الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 356، وما زلنا في كتاب الجهاد، ومعنا بفضل الله عز وجل عدة مسائل. المسألة الأولى الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. إن الجهاد لا يسمى جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله وأريد به إعلاء كلمته ورفع راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضاة الله تعالى. فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا على الحقيقة. فمن قاتل ليحظى بمنصب أو يظفر بمغنم أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه لا نصيب له في الأجر ولا حظ له في الثواب. فعن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر. ده رجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا رسول الله، في واحد خرج يقاتل للمغنم، يعني هدفه أن ينال الغنيمة، وواحد تاني هدفه أن يرتفع ذكره بين الناس حتى يقول الناس إنه بطل، إنه شجاع، إنه جريء. والرجل يقاتل ليرى مكانه، يرى مكانه أي ليشتهر بالشجاعة. فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن القضية تحتاج إلى قصد ونية. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى ليس كل من قاتل الكفار في أرض المعركة يكون في سبيل الله، إنما كل على حسب وجهته وعلى حسب قصده ونيته وإرادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وروى أبو داود والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ يعني رجل خرج يقاتل له نيتين اتنين، النية الأولى يلتمس الأجر ويلتمس الذكر. الأجر أي الثواب من الله. يبقى الشق الأول من نيته أنه يقصد وجه الله عز وجل وإعلاء كلمته والجهاد في سبيله. الشق الثاني من نيته أنه يلتمس الذكر، أي يطلب المنزلة والمكانة في قلوب الناس بمدحه وثنائه والثناء عليه. إيه اللي له بقى؟ بيسأل النبي ويقول: إيه اللي له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد عليه ثلاث مرات فقال: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. دي قاعدة ثابتة، أن الله لا يقبل أي عمل على الإطلاق إلا إذا كان خالصا لوجه الكريم. ولذلك كلمة جميلة أو عجبتني نقولها بالبلد كده عشان تبقى واضحة. بعضهم يقول إن أي شيء النجاح فيه من 50%، أي شيء النجاح فيه من 50% إلا الإخلاص فالنجاح فيه من 100%. يعني 99% إخلاص، 1% مش إخلاص يرد العمل كله، كما قال النبي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن النية هي روح العمل، فإذا تجرد العمل منها كان عملا ميتا لا وزن له عند الله. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقية. ومن ثم فإن المرء قد يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء ولو لم يستشهد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني إذا إنسان بنية صادقة لم يتمكن من أداء العمل ينال ثوابه ومنزلته بنيته الصادقة. ورجل قام بعين العمل فحج واعتمر وأنفق وبنى المساجد وجاهد في أرض المعركة لكنه لم يستحضر النية الصادقة لله عز وجل فلا يحسب له العمل. فرجل نال الأجر والثواب وكتب له العمل ولم يعمل، ورجل عمل لكنه لم ينل الأجر ولا الثواب ولا المنزلة ولا الدرجة. ولذلك يقولون أو قالوا نية المرء قد تكون خيرا من عمله، بس ما ينفعش إن احنا نطلقها كده ونقول نية المرء خير من عمله، وإنما نقول قد تكون خيرا من عمله. نية المرء قد تكون خيرا من عمله. ويقول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إن في ناس في المدينة أصحاب أعذار زي الأعمى والأعرج والمريض والفقير وغيره، هؤلاء يعني شركاؤكم في الأجر والثواب، منزلتهم كمنزلتكم عند الله عز وجل، لأن الذي حبسهم هو العذر، ولولا العذر لكانوا معكم. وإذا لم يكن الإخلاص والباعث على الجهاد، بل كان الباعث شيئا آخر من أشياء الدنيا وأعراضها، لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقط، بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. يعني سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا إن أول ناس يقضى عليهم بالنار هؤلاء، مع إن هم أصحاب منازل عالية، إلا أنهم أصحاب منازل عالية بالعمل، أعظم أعمال جهاد في سبيل الله، قرآن، علم، إنفاق، لكن للأسف الشديد لم تكن نيتهم لله سبحانه وتعالى. أتي عليه فعرفه نعم، الله يذكره بنعمه فاعترف بها العبد. قال فما عملت فيها؟ فقال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال الله له كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. شوف النية لم تكن لله سبحانه وتعالى. فقد قيل كده انت كان أمنيتك وهدفك وغيتك ان يقال عنك انك جريء وشجاع، انت خدت اللي انت كنت عاوزه في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها يعني ربنا بيذكره بنعمه، فالعبد اعترف بنعم الله عليه. فقال الله فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، رواه الإمام مسلم في صحيح. إذن يا حضرات، ناخذ من هذه النصوص النبوية الشريفة المباركة أنه لا بد من الإخلاص في كل عمل، وخاصة في الجهاد في سبيل الله، وإلا ستجود بنفسك وبدمك وبأغلى ما تملك، وفي الآخرة لا نصيب لك عند الله ولا أجر ولا ثواب. المسألة الثانية أجر الأجير. أجر الأجير يعني الجهاد من أجل الأجرة أو من أجل الغنيمة. أنا هاجي جاهد معاكم بس إيه لي مرتب، أو زي المرتزقة كده إن ما كنتش أخذ المرتب مش هشتغل، أو لي نصيب من الغنيمة كذا وكذا وكذا. ومهما كان المجاهد مخلصا وأخذ من الغنيمة فإن ذلك ينقص من أجره. طب هو دلوقتي لو جاي يقاتل لله سبحانه وتعالى مخلص لله، بس هو يعني خد نصيب من الغنيمة، هو الأخذ من الغنيمة مش حرام، لكن الأخذ من الغنيمة ينقص الأجر والثواب في الآخرة، فإن ذلك ينقص من أجره. فعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم، يعني تنتصر وتنجو من القتل وكمان تكسب الغنيمة، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. تخيلوا يا حضرات، الإنسان حتى لو طالع يجاهد في سبيل الله بنية صادقة 100% خالصا لوجه الله عز وجل، وبعدين غنموا غنيمة وخد من نصيب من الغنيمة، هذا النصيب من الغنيمة مش هيبطل بقى الأجر، لأن اللي بيبطل الأجر هو الرياء والسمعة، لكن ده مخلص، لكنه ينقص من الأجر والثواب. بينقص قد إيه؟ قال لك بينقص تلتين الأجر. فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، يبقى ما عادش له إلا إيه؟ ما عادش له إلا تلت الأجر عند الله سبحانه وتعالى فقط، لم يعد له إلا لم يبق له إلا ثلث الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب، تخفق يعني إيه؟ تهزم وتصاب، يعني يصيبهم الجروح وغيره، قال لك إلا تم أجورهم. تم أجورهم ليه؟ ليه تم أجورهم؟ ليه؟ لأنهم ما خدوش غنيمة. رواه مسلم في صحيح. شوف بقى كلام سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه، كلام عظيم جدا جدا وكبير وواضح. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة رضوان الله عليهم، كقوله قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم بيقول إيه: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. بعض الصحابة بيقول من الصحابة من مات ولم يأكل من أجره شيئا، يعني أجره كاملا محفوظ له في الآخرة كما هو. ليه؟ لأن ما كانش لسه فيه بداية الإسلام نصر ولا غنائم ولا أي حاجة، فهو قتل شهيدا ولقي الله تبارك وتعالى شهيدا. فاللي مات شهيد في بداية الإسلام ولم يغنم غنيمة أجره كاملا عند الله سبحانه وتعالى. زي مين كده؟ زي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي مات ولم مات شهيدا ولم يغنم غنيمة ولم يأخذ من الإسلام شيئا، بل لم يجد كفنا كاملا يغطي جسده. فبعض الصحابة بيقول: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. يعني في ناس من الصحابة عاشت وربنا طول في عمرها قوي، لما فتحوا الفتوحات وغنموا الغنائم وخدوا نصيب من الغنائم. وفي ناس من الصحابة زي سيدنا مصعب بن عمير وأشكاله، دول ماتوا قبل الفتوحات وقبل النصر والتمكين فما خدوش حاجة. فاللي ما خدش حاجة من الغنائم في الدنيا يبقى أجره ونصيبه في الآخرة كامل لم ينقص. وأما الصحابة الذين فتحوا الفتوحات وغنموا الغنائم ونالوا من الأجور ونالوا من الغنائم فقد نقصت أجورهم ونقص ثوابهم في الآخرة. ده شرح الحديث كما قال سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه. شوف سيدنا الإمام النووي بيقول إيه: فهذا الذي ذكرنا هو الصواب، يعني ده الفهم الصحيح للحديث وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، أي وجب فهم الحديث بهذا الفهم الذي ذكرناه. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه، وروى أبو داود عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الأمصار، يعني إن ثبت الحديث، لأن الحديث طبعا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث قبل ما اذكره رواه الإمام أحمد في المسند طبعة شعيب الأرناؤوط المجلد رقم 38 صفحة 487، الحديث رقم 23500. وفي السند ابن أخي أبي أيوب الأنصاري وهو ضعيف جدا، فالحديث ضعيف، لكن هو موجود في مسند أحمد وسنن أبي داود، ما نقدرش نقول أنه حديث باطل. فإن ثبت عن النبي ستفتح عليكم الأمصار، يعني البلاد مصر والشام وغيره، وستكون جنود مجندة، جنود بمعنى أعوان وأنصار، هيبقى لكم أعوان وأنصار بقى البلاد لما تفتح مصر والشام وغيره وغيره، في ناس هتدخل في الإسلام كتير وهيدخل الجيوش الإسلامية وغيره، ومجندة متفرقة وكل مجتمعة. قال لك يقطع عليكم فيها بعوث، يعني هيبقى فيها إيه؟ سرايا وجيوش وناس من الجنود كثر، فيكره الرجل منكم البعث فيها. فيه ناس بقى نيتهم مش لله، مش للجهاد في سبيل الله، فيكره البعث في هذه البعوث، يعني في بعوث في سرايا راحة تقاتل في سبيل الله، ففي ناس ما تحبش ان هي تدخل فيه. فيتخلص من قومه، اي يفر منهم طلبا للخلاص، هيهرب من قومه ويقول لهم لا انا مش هقدر اقاتل معاكم لاي ظروف من الظروف. ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، وبعدين يروح بقى للقبائل يعرض نفسه عليهم، طلبا للدنيا. يقول: من أكفيه بعث كذا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. وذلك الأجير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن يعني ثبت الحديث، طبعا ضعيف، إن ثبت عنه فالنبي بيقول لنا ده يبقى إيه؟ يقاتل بأجرة، يعني وكأن النبي يريد أن يقول لنا هذا يقاتل بأجرة دنيوية ولا أجر له عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه وسب البعوث التي خرجت للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وليس من أجل نصرة الدين والحق حسبة لله عز وجل، وإنما خرج طلبا للأجرة الدنيوية. خلاص، يبقى قال لك وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. المسألة الثالثة: فضل الرباط في سبيل الله. ايه هو الرباط بقى؟ المرابطة، ان الناس المقاتلين يقفوا على الثغور، الثغور اللي هي بتبقى الحدود اللي موجودة ما بيننا وما بين الاعداء، فالانسان الجندي اللي يقف على الحدود بيننا وبين الكفار لحماية حدود بلاد المسلمين، ده بيسموه مرابط في سبيل الله. توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام، ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصينا منيعا كي لا تكون جانب ضعف يستغله العدو ويجعله منطلقا له. ولقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور بإعداد الجنود ليكونوا قوة للمسلمين، وأطلق على لزوم هذه الثغور لأجل الجهاد في سبيل الله لفظ الرباط، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على الجنود اللي هم بيبقوا واقفين على الثغور اللي هي الحدود اللي ما بيننا وما بين الأعداء، الرسول أطلق عليها إيه؟ مرابطة. والجند اللي واقف ده اسمه مرابط، وهذا الفعل هو الرباط في سبيل الله. وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وأفضله ما كان بأشد الثغور خوفا، يعني أفضله اللي هو بيكون في موضع خوف جدا جدا، واقف في مكان خطير ممكن معرض للقتل في سبيل الله في أي لحظة. وطبعا أقله ساعة وتمامه 40 يوما لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي، وقد اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة، وقد جاء في فضله من الأحاديث ما يلي، يعني أحاديث هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الرباط. روى مسلم عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، يعني سيدنا النبي بيقول لنا إن واحد يقف على الثغور يحمي ثغور المسلمين يوم وليلة بس أفضل من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله. يعني إن مات عمله مستمر ودائم لا ينقطع، يتن عمله الصالح يجري عليه ويكتب له إلى قيام الساعة. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، كل أعماله الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج وكل الأعمال الصالحة تكتب له على أنه يعملها إلى قيام الساعة. وأجري عليه رزقه، يعني رزقه في الجنة دائم ومستمر. وأمن الفتان، يعني أمن فتنة القبر وسؤال الملكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وهو في إرواء الغليل برقم 1200 وفي صحيح الجامع 6259 ورواه أبو داود أحمد وأبو داود أحمد وأصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي عمله إلى يوم القيامة. يعني كل واحد مات ينقطع عمله الصالح، إذا مات ابن آدم كما قال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، خلاص أنت لما بتموت عملك بينقطع. إلا بقى مين؟ إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي عمله إلى يوم القيامة، يعني عمله كل الأعمال الصالحة اللي كان بيعملها تكتب له إلى يوم القيامة. ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. طبعا ضم الحديث ده مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لو أنت تتبعت الأعمال دي مع العمل اللي هو المرابط في سبيل الله دية خاصية، لأنه عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الثلاثة اللي موجودين في الحديث الآخر لأنه هم من سعي الإنسان ومن كده: صدق جري، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، تعبه وجهده فبيستمر له. طيب المسألة الرابعة: فضل الرمي بنية الجهاد. يعني ايه فضل الرمي بنية الجهاد؟ يعني فضيلة تعلم الرماية، يعني يجب ان المسلمين او يستحب ان المسلمين يدربوا نفسهم على الرماية دايما، ما يناموش ولا يغفلوا ولا يريحوا، لان العدو ما بينامش ولا بيغفل ولا بيريح، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار تخطيط بالليل وبالنهار، وقال تعالى وان كان مكروهم لتزول منه الجبال. فاحنا زي ما قلنا مش أمة طرف ولا أمة نوم ولا أمة لعب ولا أمة دنيا، أمة جهاد في سبيل الله، لأن من يوم ما الإسلام جه وإحنا بقينا أعداء للعالم كله، أعداء لكل أهل الباطل من أصحاب الملل المحرفة وأصحاب الدنيا وأصحاب المصالح الدنيوية. الإسلام جه عشان يبطل الباطل ويحق الحق، فلابد المسلمين يبقوا مصحصحين ويتعلموا الرماية. رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله. المناضلة اللي هي ايه؟ لما نقول ناضله بمعنى باراه في رمي السهام، فاللي هي المناضلة اللي هي عملية ايه؟ دخول مع الآخرين في مسابقة لرمي السهام، يعني بنتنافس مع بعض في التعلم الرمي ورمي السهام. قال لك وحبب في التدريب على ذلك ورياضة الأعضاء بممارسة الرمي والمناضلة. فعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه الإمام مسلم في صحيح. يبقى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة هنا إيه؟ الرمي، الرماية، يعني تعلم الرماية. يبقى أبناء المسلمين لابد يتعلموا الرماية ويتعلموا الجهاد في سبيل الله، مش يتعلموا الطرف والنعيم والكورة والأفلام والكلام ده كله اللي لا بيود ولا بيجيب ولا هينفع الأمة في شيء، وبعدين الأمة تيجي تباد وتحصد. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. يعني الرسول بيقول لنا ربنا هيفتح لكم البلاد، فانتوا اياكم ان انتوا تأثروا في موضوع اللعب اللهو بالسهام، اللعب بالسهام. ثم قال ان الله يدخل بالسهم الواحد الجنة 3 نفر، يعني ربنا بيدخل الجنة بالسهم الواحد، يدخل 3 الجنة بسبب سهم واحد. قال لك صانعه اللي صنع السهم، والممد به اللي هو بيناوله يعني للمقاتل، والرامي به في سبيل الله اللي واخد السهم ورمى به. وهذا الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح الإمام مسلم وغيره. وقد شدد الإسلام تشديدا عظيما في نسيان الرمي بعد تعلمه، وأنه مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر. يعني يكره كراهة شديدة للإنسان اللي تعلم الرماية إنه ويسيبه. وده برضك الرماية ديت، ما هي الرماية بتختلف من زمن لزمن، دلوقتي ما عادش زمن رماية السهام، إنما رماية البنادق والسلاح. فده يقول لنا برضك إن الناس اللي هم تعلمهم أصول ما ينسوهاش وما يسيبوهاش، عشان يبقوا مستعدين للجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. رواه مسلم في صحيح. وطبعا معنى فليس منا لا تفهم على إنه هو بقى كافر ومرتد زي ما جماعة التكفير والهجرة والخوارج فهموا هذه النصوص على ظاهرها، لا ليس منا، أي ليس على هدينا، ليس على سنتنا وطريقتنا. لابد نوفق ما بين النصوص وبعضها، لأن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح. وقال صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك أخي الحبيب من الحديث ده، هو جميل أوي أوي أوي، واضح جدا، بيبيننا منزلة النية والرماية. قال: كل شيء يلهو به الرجل باطل. يعني أي حاجة الإنسان يلعب به، يلهو بها يعني يلعب بها ويشغل نفسه بها، فهي باطل، لا أجر له ولا ثواب فيه. وكلمة باطل لا تعني أنها حرام، مش معناها حرام، باطل يعني لا أجر له ولا ثواب فيها، عبث. وبعدين بقى حكم الحرمة ده له أصول وله قواعد توضع للشيء. كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأهل السنن، وهو حديث حسن بمجموع الطرق والشواهد. والحديث موجود في مسند أحمد طبعة شعيب الأرناؤوط، المجلد رقم 28 صفحة 532، الحديث رقم 17300، والحديث حسن بالطرق والشواهد بفضل الله سبحانه وتعالى. نقف وقفة مع الحديث ده، سبحان الله العظيم. شف تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كل شيء يلهو به الرجل باطل، وده يبين لنا ان اي حاجة الانسان يلعب بها بعد ذلك للهو هي اما حرام واما انه لا اجر له فيها ولا ثواب، الا ثلاث حاجات: الرمي بالقوس اللي هي الرماية، الرماية مطلقة، وتأديب الفرس يعني تدريب الفرس واللعب بالفرس. ليه؟ لأنه هو دي هيخدمه في الحرب. وملاعبته للأهل، إنه هو لما يقعد مع زوجته يلاعبها ويتكلم معها له في ذلك أجر، مع أنه لا هو هم إلا أنه له أجر وثواب، وهو من الحق وليس من الباطل. ليه بقى؟ العلماء وضحوا، الرسول بيقول فإنه من الحق. قال القرطبي: ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل. يعني أي حاجة لا تنفع في دين ولا دنيا فهو باطل، والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة، يبقى كلمة باطل مش معناها حرام. وهذه الأمور الثلاثة فإنه إن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق. تم هلاه الثلاثة برضه، الرمي بالقوس وتأديب الفرس وملاعبة للزوجة، قال لك فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد. فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من تعاون القتال. طب ملاعبة الزوج، قال لك وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده. يعني بيقول لك هو لو وهو جالس يلاعب الزوجة مع انه له ودنيا ممكن يؤدي هذا الى الجماع، وهذا الجماع قد يؤدي الى الولد، فيأتي الولد الصالح الذي يعبد الله ويوحده. فكانت ملاعبة الزوجة حقا يثاب عليه المرء ويؤجر عليه. إذن أي أمر يقوم به المرء لا بد أن يكون نافعا له في دينه أو دنياه، وما لا نفع له في دين ولا دنيا فهو من الباطل. فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إسماعيل ارموا، ارموا اللي هي الرماية، فإن أباكم كان راميا، وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين. هو فرض كفاية إذا فعله البعض سقط عن الباقين، وقد يتعين يعني قد يجب عينا ويبقى فرض عين على بعض الأشخاص. أخيرا بقى في دقيقة واحدة ونقف هنا: الحرب في البحر أفضل من الحرب في البر، يعني كل ما كان في مشقة الأجر على قدر المشقة، فكل ما كان القتال أصعب يبقى الأجر أعظم. فقال لك الحرب في البحر أجرها أعظم من الحرب في البر، لما كان القتال في البحر أعظم خطرا، أعظم خطرا ما كان القتال في البحر أعظم خطرا كان أكثر أجرا. روى أبو داود عن أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. الحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 5 صفحة 16. يعني المائد يعني الذي يصيبه القيء، واحد راكب بقى السفينة أو القارب أو غيره، فطبعا لما بيكون ماشي في المية ممكن إيه يحصل له عملية دوار ودوخان في دماغه فيقوم يقيء. هذا الدوار الذي يحدث لرأسه بسبب البحر، قال لك المائد في البحر له أجر شهيد، مجرد الدوخة ده اللي بتجيله له فيها أجر شهيد. طب اللي يغرق؟ قال لك له أجر شهيدين. الحديث حسن. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، اللي يموت في البحر شهيد يبقى له أجر شهيدين اتنين، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. المتشحط تقول تشحط في دمه، تمرغ فيه وتخبط، يبقى اللي بيدوخ في البحر اللي بيحصل له دوخة في البحر وهو يقاتل في البحر زي اللي غرقان في دمه في البر. وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. ايه هما الموجبتين بقى؟ قال لك قاطع ما بين المرجين من المسافة. وإن الله عز وجل وكل ملك الموت، وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. طبعا الحديث فيه الجزئيات له يعني لها شواهد وجزئيات ضعيفة، وعلى العموم هذا الحديث ضعيف، ضعيف السند. رواه الإمام ابن ماجه في سننه، وفي سنده عفير ابن معدان الشامي وهو ضعيف، وقيس ابن محمد الكندي وهو لين الحديث، يعني الحديث ضعيف. ويكفينا الحديث اللي قبله اللي هو حسنه الشيخ الألباني. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا بفضل الله عز وجل من